اختاره لأن يكون نزول القرآن فيه، واختاره لأن يكون وجوب الصوم فيه الذي هو ركن من أركان الإسلام. اختار الله أن يكون وجوب الصوم وأداء الركن في هذا الشهر، واختار في إنزال القرآن العظيم، فدل على فضله وشرفه. ولهذا قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في دليل على أن القرآن فيه هداية للناس، هداية القلوب لمن أراد الله هدايته. أما الذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. من أراد الله هدايته فهذا القرآن فيه هداية وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى للناس وبينات حجج واضحات من الهدى والفرقان، بينات من الهدى والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. فهذا القرآن فيه التفريق بين الحق والباطل، بين الله فيه وجوب توحيده والإيمان به وبرسله والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، بين فيه صفات المؤمنين وصفات الكفار وصفات المنافقين، فيه الفرق بين الحق والباطل، فيه هداية للقلوب، فيه هداية للناس، وفيه الدلائل الواضحات من الهدى والفرقان. واختلف العلماء فيما إذا سافر وهو صائم في أثناء اليوم هل يفطر أو لا يفطر. على قولين، قيل إذا سافر وقد صام عليه أن يتم صومه، وإنما يجوز له الرخصة إذا ابتدأ الفطر في السفر، أما إذا صام أوله فإن عليه أن يتمه. والقول الثاني أن له أن يصوم وهو الصواب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث في أفطر وأفطر الصحابة في حجة الوداع. نعم، إذا سافر وقد صام، اختلف العلماء هل يتم صومه، يجب إتمام صومه أو يجوز له فطر، على قولين. والراجح أنه يجوز له أن يفطر ولو كان صوم أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام لما خرج في حجة الوداع ثم أفطر. وكذلك إذا قدم من السفر وهو مفطر هل يجب عليه أن يصوم بقية يومه أو له أن يستمر في فطره؟ على قولين، قيل يجب عليه أن يتم صومه احتراما للزمن، كما أنه يجب عليه أيضا أن يصوم إذا بلغ في أثناء النهار وهو مفطر، وكذلك الحائض والنفس إذا طهرت في أثناء الصوم في أثناء النهار وهي مفطرة تصوم، وكذلك من أسلم في أثناء النهار يصوم بقية يومه. وقال آخر من العلم لا يجب على هؤلاء الصوم، وقالوا إن من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، وقالوا إن هذا الصوم لا يستفيد منه، ولكن هؤلاء يفطرون سرا حتى لا يقتدي بهم الفساق. فمثلا إذا قدم وهو مسافر يقول يأكل سرا، وكذلك غيره مما يجوز له الفطر. والقول الأول هو المعتمد عند الحنابلة وعند جمع من العلم أنه يجب عليه الإمساك احتراما للزمن ويقضي هذا اليوم. نعم. عنوان: مسائل عن الصوم في السفر. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. والأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والإفطار في السفر، نعم، هذا يدل على أنه لا بأس بالصوم، الإنسان مخير إذا كان يتحمل ولا يشق عليه، لكن إذا كان يشق عليه ولا يتحمل فالفطر في حقه أفضل، مثل ما سبق جمع بين الحديث قال: ليس من البر الصيام في السفر لما رأى الرجل الذي ظلل عليه. وكذلك الذين صاموا وسقوا الركاب وضربوا الأبنية، الأخبية قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ولكن لو صام وتحمل فلا حرج. الرسول صام كما في هذه القصة في يوم شديد الحر، وكذا عبد الله بن رواحة، فهو مخير. نعم. والإفطار في السفر أفضل،

والإرادة نوعان، إرادة دينية كونية قدرية، من قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه الإرادة الكونية، من قوله تعالى ولكن الله يحكم ما يريد، وهذه الآية فيها الإرادة الدينية الشرعية، يريد الله بكم اليسر يعني دينا وشرعا ولا يريد بكم العسر، ولهذا سهل ويسر سبحانه وتعالى وأباح الفطرة للمريض والمسافر، وهذا من تيسيره على عباده. وكقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم في آية المائدة وليتم نعمته عليكم، هذه إرادة دينية شرعية. وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذه إرادة دينية شرعية في هذه الآيات. فهنا الإرادة نوعان، في إثبات الإرادة لله عز وجل وأن الله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فيه أن فيه فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، وفيه أن الله تعالى لا يكلف أحدا، فيه أن التكليف ليس فيها عسر وليس فيها تكليف بما لا يطاق، فالله تعالى خفف ويسر، فلم يأمر العباد إلا بما يطيقون، ثم خفف ويسر أباح الفطر للمريض والمسافر والعاجز يسقط عنه الصوم، كل هذا من تيسيره تعالى على عباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكمل العدة أمر الله تعالى بالصيام ثلاثة، بإكمال الصيام وبقضاء الصوم لأجل أن يكمل الناس العدة التي أوجبها الله عليهم. وفيه مشروعية ذكر الله والتكبير عند انقضاء الصيام، ولهذا ولتكبروا الله على ما هداكم، وذكر الله يكون بعد العبادات ففي الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلكم آباءكم واشهد ذكرى، وفي الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شرع النبي صلى الله عليه وسلم التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح بعد أداء الصلوات، وأن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالاستغفار والذكر وذكر الله والتكبير تختم به العبادات، تختم به تكون بعد الصلوات وبعد الصيام وبعد الحج، ولهذا قال سبحانه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي ولكي تشكروا ربكم لتكونوا من الشاكرين، فإنكم إذا أديتم ما أوجب الله عليكم من الصيام وقضى المريض والمسافر ما عليه وذكر الله كبر الله عند انقضاء الصيام فإنه يكون من الشاكرين، حيث أنه عظم الله وقبل شرعه وتحدث بنعمة الله وأدى ما أوجب الله عليه فكان من الشاكرين، لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب تعظيم الله وإجلاله وخشيته والاعتراف بشرعه، وباللسان بالثناء عليه وتسبيحه وتقديسه وذكره وشكره، وبالجوارح استعماله في طاعة الله كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون باليد واللسان بالجوارح وباللسان وبالقلب. بركة في أسئلة. الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، إذا أراد الله شيئا شاملة للمؤمن والكافر، والإرادة الدينية قد يحصل مرادها وقد لا يحصل خاصة بالمؤمن، فتجتمع الإرادتان الكونية والقدرية في حق المؤمن المطيع كأبي بكر، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي كأبي لهب. نعم في كل شيء الإرادة شاملة لكل شيء، والدينية خاصة بما شرع الله. نعم بما الإرادة الدينية مرادفة للرضا والمحبة، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. نعم صلى الله عليك الشيخ. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر يستدل بها البعض على أخذ الأسهل عند الخلاف بين العلماء أخذ الأيسر. نعم هذا استدل به بعضهم، وذهب آخرون إلى القول العكس، هذه في المسائل الأصولية، في مسألة أصولية يعني اختلف العلماء في قول هل يؤخذ بالأيسر أو يؤخذ بالأشد، منهم من قال يؤخذ بالأيسر عملا بهذه الآية، ومنهم من قال يؤخذ بالأشد لأن الشريعة فيها تكاليف. نعم